الطيل انه سم رمضان لانه شديد الحر، وقيل يحرق جوف الصائم فيه ورمضه، وقيل لانه يحرق الذنوب، وقيل غير ذلك.